لا قال قال بس برجي حال قال وزن الفنه قال ما بس برجي حال تقدير يا وجود المستقبل عادي ده المستقبل لكن مدري كيف كله الحالية ما ظهرت لأن ما ظهر إنه ذيك تمشين غشلة لا مجرد ما ظهر إنه يصير إنه يمشي مجرد على الشرطية هذا الحين تمام ما عاد احنا في الفاء ما عاد افر تمام ما عاد احنا في الفاء ما عاد احنا في الفاء ما عاد المشكله ده هنا الفاء احنا في الظرف يا هو شو ظرف له اذا نظر على على انها تقدير انها حال يعني ما عاد شرطيه ما بلا ظرف فيه شيء ولا يقولوا ما هي ظرف كان اشكال لا يقول ما فيها معنى ما فيها معنى شرطه بس مع الرضي فيها قول جميل ما ما اتذكر شرطيه شيء انها هو الليل لا مثل عبد الله يقول ما ظرف ما يقول ما فيها ظرف يا ابو هي وقت ليش قال ما عاد بلد قال مجرد عن الطرفية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال أيمن المختص بالقسم اسم لا أعرف هذا الكلام في أيمن الذي بيستعمل هذا القسم أيمن الذي بنستعمل هذا القسم قال هي اسم ما هي حرف واضح طبعا يشتيق الكلام هو في أيمن الذي بيقسم بها ما ضروري حتى كلمة مختص يقول مختص هو بيصبر في القسم وغيره يعني أيمن المستعملة في القسم هذه بنستعملها في القسم الكلام فيها قال هي اسم لاحظ خلاف اللي زجاج هذا المختص ها هي مختصة في القسم ولا قسم ها هو يعبى يقول أنا مختصة مش عبى إذا تقول أنا مختصة بالقسم إذا ما هي إلا القسم التي لا تستعمل في غير القسم لا ما يشتي يا معلم يشتي كيف يشتي أيمن بتستعمل غير القسم يعني غير القسم يعني تشتي تجعل جمع يمين مثلا ولا جمع يوم ولا يمن أيمن ها جو الخبر ما جو قسم أيمن أي. يعني لا يقول كلمة المختص ما هي تعبير دقيق لو قال أيمن المستعملة في القسم في أخلاق بعض يقول إنها اسم بعض يقول إنها حرف ما يقول أيمن الذي خاصة بالقسم ما يعني خاصة بالقسم ما عبد فائدة يقول كان يقول أيمن وبس لو ما بتجي في غير القسم ما بلا قال فائدة يقول المختص بالقسم يقول أيمن الذي ما هي في القسم أو قال كذا قال ما بتجي في غير القسم ما يقول مختص ولا يعني مختص كان يقول أيمن أيمن المستعملة في القسم أيمن اللي تستعمل في القسم هي اسم لاحظ خلاف للزجة ها إلا أرد قبل العبارة قلنا ما هو مناسب ما هو يقول مختص ولا مستعمل فرق بيفهم عين قلنا مختص إنه ما بيجي في غير القسم لا وإذا هو ما بيجي في غير القسم ما عنده فائدة أصلا إذا كان يقول الأشياء المستعمل أيمن المستعملة في القسم هذا حرف أو اسم لاحظ خلاف للزجاج والرمان. إيه هو عنده هو. إذا الناس يعني عنده بيستعمل غير القسم. هو فلذا يخرج غير القسم بقول هذه مختص بالقسم. لكن قصد أبيه مستعمل في القسم. لكن كلمة مختص ما هي؟ لو قال أيمن المستعمل في القسم البحث فيها الآن. قال هو اسم لاحظ خلاف للزجاج والرمان. مفرد مشتق من اليمن. هذا الاسم ها اشتي عبد خلاف في الاسم اذا قلنا انه اسم مفرد مشتق من اليمن وهمزته وصل لا جمع يمين وهمزته قط يعني فيها خلاف انا اول هل هي اسم ولا حرف الثاني هل هي مفرد ولا جمع اذا قلنا انه اسم قالوا لا جمع ها عاد يوقع عليهم لا جمع يمين وهمزته قط خلافا للكوفيين واضح الهمزة قال هنا همزة قال لا جمع يمين وهمزة وقف خلاف للكوفيين قال أنا همزة وصل لا لا لا جمع يمين وهمزة بس لا قال الكوفي ما قالوا نجر عش لا جمع يمين وهمزة وقط خلاف الكوفي قالوا نجر وهمزة ذكر يعني ويرده جواز كسر همزته وفتح ميمه قال هذه جزء لغة ثانية إيمان وإيمان إيمان ولا من ذلك الجمع من نحو أفلس وأكلم إيه ما بيصبر الأوجه يا ما هو جواب ما ساعدني إذا ورد في لفظة كذا وش حنجوا به جمع بيستعمل لصيغتين نقول هلا ما هو جمع حنجوا ورد فيه شيء غير على غير الجمع نقول ما هو جمع لأن ما بيقال في الجمع الثاني كمثله إنها ما هي قاعدة أوزان الجمع مختصة لا ما أوزان الجمع ما هي لكن قلت وش ما تمام وش ما الكلمة المفردة مضطر انك تغير كما بدك بس برجع مفرد ما وزارت كيف ها اقول وي وي ما اذا ما هي مفرد لان ما وزارت انك تنعيني لا شو ما يجي ما يمان ما هو يعني أصلها كذا. لا بشيء ولا جمع. ويرد جواز كثر عندي كثر عندي وفتح مني من قبل قلنا هذا الجواز هي لغة. والله بيش برف المفرد ولا الجمع بيش برف هي لغة ولا. أنت ما فهمتوا؟ ما بشيء جمع. تم. تم. ما بلا تم بيش جمع بس خاصة. لكن بيش برف استعمالات نادرة يعني جزء استعمالات سماعية. إذا استعملنا جمع من الجموع على رجل السماع صيغة معينة يعني معد الجمع هذا من مثلا في السماع وذلك السمع إيمان السمع إيمان قال يجوز فيه ناهي لأنه قد ورد أما قاعدة ما هجاب كبدي يعني أي شيء على وزن أفعل يجوز نحن نقول إفعل قاعدة هو إذا مفرد قاعدة في اللفظة هو بس اشتي كيف قاعدة تقول قاعدة ما انه يجوز فيها ما بلا ذلك يعني نسمع قاعدة اذا ما هو وزن اذا قد يوجد فيه يجوز فيه كذا اصلا دلحين اذا معك اسم مفرد على وزن افعل يجوز تقول افعل هم حين مفرد لا ما بلا يجوز سمع فيه افعل خلاص وإذا إذا سمع ما السماع بيصبر له ما قدروا من الأوزان القياسية ما السماع ما أنت دار أنك ترى الأوزان يعني ما يعني حتى أقول ما هي حتى أقول إنها كلها سماع من فترة الإيش السماع فيها ما استرغبوا لها الضوابط الضوابط حتى الضوابط بلا غالب بعض يقول ما هو قياسي في الله الفعل الثلاثي ما في شيء قياسي ولا ما هو الفعل يعني أكثر الجمع ما بلا سماع يا بعض يقول إن السماع هي خيرة يصبر ما هي على القواعد المهم قال ايش قال وفتح ولا يجوز مثل ذلك في الجمع منها الافلس واكلب ما هو جاز نقول افلس اخلف اذا ما هو جاز واضح هذا كلام وقالوا نصيب فقال فريق القوم لما نشدتهم نعم وفريق ليمن الله ما ندري فحذف عرفها في الدرج هذا جواب على من؟ على قول من الهمزة قطع ها؟ أقول على الجمع على الهمزة ويلزمه الرفع بالابتدائي وحذف الخبر الحين كلام في أيمن ودينا الكلام في هل هي اسم الله فعل ولا حرف هل هي مفرد ولا يمن أو لا الحين قال هذا الله وهو أيمن الاسم هذا قال يلزمه الرفع بالابتدائي يعني دائم يجي مبتدا وحذف الخبر يعني ويلزمه حذف الخبر واضح؟ نعم وإضافته إلى اسم الله سبحانه وتعالى وهو يا وش مالا لازم ويلزمها الإضافة خلافا لابن درس وقيل السويه في إجازة جره بحر القسم ها ها إيش حجي مبتدا ايه لكن لما حين يقولوا أبدا أنت أقول إنه حرف جر ها؟ لا قال جميل يقول إنها حرف جر ما ضاف إذا عندك عادي مختلف فيه إذا هي حرف ما هم لا قلوا لا ما هم مرفوع ما قلوا ما هم مرفوع أفلا والله ما هو قال اسم الله حرف خلاف الزجاج الروماني ما من كان حرف. كان استعمالها في كثير من المحلات ذاك الظهر كان اسم ما عاد ضمير عليها ولا لا. بيجون يا تيجون المحلة أي من الله يعني بركة الله. لا لا إيه. يا رب إضافة إلى الله بس إضافة إلى اسم الله تعالى ترجم خلاف اللي بنجر السواه في إجازة في أجرني بحرف القسم قال بأسمه يجر بحرف القسم يعني هذا خلاف في إيش عند على زم الابتداء أو قال زم الابتداء أو رفع الابتداء قال خلاف اللي بنجر السواه والابن مالك إجازة إضافة إلى كعبتي وكان الضمير هذا حين قال النبي ضاف إلى إيش وجوز ابن عصفور كمنه خبرا هذا خلاف الأول والمحذوف مبتدعا أيوة أنا في يمينك يا الله كذا ما يعني أيمن الله يمكن أيمن الله ما عاد علينا نفهم دي لفظة بيستعملها القسم لا يمنك يا إلهي لا فعلني إيه لا بالقسم لكن عادها قسم بالله ولا بخلقه لا بالله سهلا ولا بدو بايث بربع باليد بايث الله هو بايث ما بالله قال بيصبر ما جاء لنا مثال لا خلاف اللي بيجري السواح قال بس نقول ويمني قال بس نقول ويمني لا فعلني ما كان عندي فاضي خلاف اللي فاضي ما قال يا سيدي قلنا فوي قلنا خلافني ما بتعلنا القسمية ما استدامت استعمل هذا القسم استعمل هذا القسم ما هو كذي في واحد قلنا حرب القسم عاد مقدم به أصلا هي مقدم به ما في الواقع أي قال جوز بن أصفر كان الخبر من المحذوف مبتدا أي قسمي أي والله إذا قال خلاف اللي بندرس دليل أنها ما هي حرب جري إذا إمضافة دليل لا هي مضافة ما عدا حق وانا عارف ما هي مضافة لا دليل ان الرد لابن الدرستوي دليل وش انها حال قال انها اسم مضاف الى الله لا حق خلاف اللي الدرستوي يعني ما اقوله ما هو اسم ما اقوله انه حرف بس ما جعل ما هو دليل لا حرف الباء الله ودينا حرف الباء الله انا بنت الغلام دام بريكا لا الباء المفردة حرف جر لأربعة عشر معنى أولها الإرفاق إلا وهو معنى لا يفارقه هذا قال له معنى المعنى الأصلي له في كل المعاني عاد الإرفاق موجود لو قلنا أنها ظرفية لو قلنا أنها سببية لو قلنا أنها كذا عاد التعدية كلها عاد الإرفاق موجود فلهذا اقتصر عليه في بوي قال الباء للإرفاق وبس إذا لازم كل المعاني أربعة عشر معنى أنا أقول لك ها؟ أيوة تعالى ما يفوق الثوب ولا ذاك الثوب بدو في حكمة بدو قد ما يعني قد عسيت إنه قل لمسته كده ما بلا شيء لامسك الكرية رجع إذا أنا الحاجة لامسك جنته لا تقول أمسك تبع ما تبعت إذا كده يا قد الله ما عسي يا قد عقاس أمسك في زيت إذا قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه من يد أو ثوب ونحوه لو ما لمسك من جسمه إلا يده منه ليش قام منه أنت ما قال لا ما يحبسه ما يحبسه ما يحبسه إن أحيانا قالوا الإنسان ما عدا من ذكرين قالوا تكون من ثلاثة أشياء بدن وأطراف ورأس. جسم وأطراف ورأس. البدن مش البدن. ما اشتوى جسم ما هو عرض. اشتوى ان يقولوا الانسان كذا بيقولوا بدن. وايش؟ وأطراف ورأس. على قريتنا قرنا في المدرسة في ذلك. أسمع ما بل النبي قد ما بيعتبروا هالشيء بيسموه البدن يعني يرادوا ذي الخير الرجلين واليدين وبا يعني ايوه هالشيء كذا يا هذي قلت لك بس ما عم يغير هذي قلت لك ايوه هذي قلت لك كذا يا إلا هي أوشي بسك ما هي عرض يقولوا بجسم الإنسان يشتوى كان يشتي بدن الإنسان وبدن الإنسان يطلق على غير اليدين والرجلين والرأس من هنا إياه من هنا إياه من هنا وكلا هذا كان يشتي بالجسم ليه يعني استردوا أقل إذا قلص على شيء من جسمي أو على ما يحبسه قالوا ولا على شيء تحبته من السنة الغسرة ويبس ولا الحلام حقه ولا من السنة مع السبب ولا قال من حقيقي ولا من السنة مثل مثل ما خلان تدري قال من ذات قال بدون صاحي حقيقي قال أعتبر على قال ما أستوى خلان من ذات ما بدون صاحي حقيقي قال من السنة فيهم لا تدري ما بدي يرفعك حقيقي حين تمتك الغسرة ولا بالأسلام حق الجنبية ولا ما هو رفعك حقيقي تمام قال ولو قلت أن تكتو قال سامنا سيدي إذا قلت على جنبية أو على ما أحبكم من أبناء فوق من أهوي ولو قلت أن تكتو احتمل ذلك احتمل الإرفاق الحقيقي وأن تكون منعته من التصرف يعني ما هو يعني احتمل الإرفاق واحتمل المنع من التصرف أمسك زيدا يعني منعته قال بيقولوا أمسك زيد يعني المسه كذا ولا أمسك زيد يعني ايش منعته لا عندك أقالين يعني هذا المعنى المجازي كده أقال ولو بد أن تكتاه احتمل ذلك وعن وأن تكون من أثام من التفرق المجازي هذا يشتمل الإمزاق ما قد بتفيد الإرفاق ولا حقيقة فرق بين أم تكتب زيد حين أقول أم تكتب زيد ولا أم تكتب زيد أم تكتب زيد أم احتمل لك أم تكتب زيد كذا يا قل لأنك منعت أنت ولا توقف منعت أنت يتحرك لو هو بغير تنتقل هذا البندق لكن عندك تو بي زايد يعني لا منك كذا حسنا وش معنى ذلك ولا بيها البال حط لك ان البال الانفاق لا بيها البال ايوه ايش ما تفيد الانفاق وبس فرق بين عندك شيء زايد وعندك شيء زايد يعني لا معنى واحد هذا الحين قال ايه ومجازي ها قال الإرفاق حقيقي يعني حين تلمس الشيء نفسه يا عبد الرحيم قال انه إرفاق حقيقي ولا مجازي انت الحين قالوا مجازي نحمرت بزيد اي أرفقت مروري في مكان يقرب من ذلك أخوياها ما هو تبدأ يعني جاء من عندي يعني زرت في مكان قريب مني بس كان هذا في معنى غير فاق قصدك المرور بالمكان اللي هو عندي قريب مني من ليش ما لصق ليش؟ المرور بالمرور يعني المرور بالمرور مش مرة جاء من جاوزة من طلب جاء من جنب الزكاوجة ما مرة لا جاء من جنب الزكاوجة جاء جاء من عندي وش مرة في البداية جاء ما قليل كان كان يعني سبعين ولا ثلاث ولا متر ولا هذا إذا قرب منه قال مرة بديت إذا ما جيت أنا هو هناك وجيت ما أنا قال مرة بديت عندك مثال يعني إذا قرب منه يقول أنا مرة بديت إذا جيت من بعيد ما جيت من عندك قال ما مرة ما بدو مرة بديت ما أنت زاد يعني مسألة ما هي هذا ما معنى ما بحسبه كان حسب الأمر كم قد يعني قال لي مثلا في مترين ولا كذا قال قالوا عن الأخ فهي أن المعنى مرت على زيد قال هاي نقول مرت في زيد الأخ فهي كان المعنى مرت على زيد المعنى المجازي قال لي إنك كيف تقول أرسلت أنت المرور زيد يعني بمكان قريب من زيد وتلصق لا ترجم ترجم على المكان ما هو ألصقت أنت المرور هو على المكان قال مش إن المرور هو عليه ما هو فيه ما هو من الأصل فيه لا أنت بتمر من على المكان ولا بتلصق بتلصق مرورك بالمكان ولا المرور بتهب فوق المكان يعني في المكان على أنا من زاد بودي كلهم بدنا متفقين ما هو زاد ما بنصير مبوقة ولا أنا لبده ما بلا مكان الحين ما بلا قال في باكم نقول على فكرة مروري في مكان زاد يعني بس مكان قريب من زاد وانا راح قال لا ما على فكرة المرور ما مكان صرت أنا من على المكان هكذا صرت فوق المكان هذي عن زاد على فوق زاد لكن وش قصت أنا حين أقول صرت يعني مرة بذات يعني صرت لصقت لبست في المكان يعني لصقنا شيء في المكان ولا صرت فوق المكان صرت على المكان هذا بذات قال كذا يا رح فجد قال نحن نحن أردت السير على متفقين كلهم ما بلا المكان المقصود وين عند المكان أن المقصود المكان الذي حصلت هذه ارتبط بس بالمرور هل ارتباط المرور بالمكان ارتباط فوقية ولا ملاصقة اختلفوا بذلك كيف تبوها ملاصقة الشيء اللي عمم قاعدة ما قال لما بأن يجي فوق فعيش بنقول لهم ملاصقة بالاستعلاء ملاصقة على المعنى العام ذي الشيء لكن عاد فيها معنى زيادة أهو صني فوق المكان الشيء كيف من على المكان قريب منه لا ما بلا قال الحين كان شيء عند مرات زيد يعني مكان قريب منه وصرت على مرات على زيد يعني على مكان قريب منه كل متفق على ذلك لا شيء على مكان قرب جدنا ولا مقدر يقولك عليا حاجه في خلاص هاي حاجه مره انا ده واش يصير صار فقره هذا هو مره على ذات يعني اذا قال واحد مر علينا بعد قاعد الفقره هذا على يعني انه فوق الارض هذه المكان حقيقي حين يصير على الارض حد يصير على الارض او تحتها ما على لا لا استعلاء حقيقي على المكان قال معنا على ذات يعني على مكان قريب لا يعني على الحكي لمسي على الناس السيارة كأنه لا يقول من رضا عليه إلا إذا كثر سيرة كأنه السار فوق كثر سيرة من عنده هاي من عنده هذا لا يصدق المعنى الربوب عن الله فجعلنا المعنى مرسوا على زيد بدليل وإنهم لا تمرون عليهم مصبحين. كلام الأخ فيه جميل ولكن ما يتنافى مع كلام الأخ. فنقول إصلاق مع معنى الاستعلاء. إنه الظاهر إن يشتي إذا قبان علقه النهار هذا المكان تبى استعلاء. يعني من فوق المكان الذي عنده تعب من صار عليه. عندما قال نفسه أقول يعني أظهر من كل مبلغ يعني معنى الملاصقة. وش ملاصقة؟ لأنه بيصير فوق. هلا ما الملاصقة لأن فوق يعني معنى الاستعلاء. إنكم لا تمرون على مثل ما في استعلاء على القبور. ما يشتري القبور ليها الزيمة ولا قال بس يجعل من عندها واضح أما لو فيها وإنكم لتمرون عليه قال بدليل وإنكم لتمرون عليه المصبحين يعني كأن الأخفش قال المرور هنا بان على القيب المكان والمفروض أنه معنى الاستعلاء وقد ورد المرور أنه بإيش بعلا قال تمرون عليه بس إذن أحسن يقدرها معنى الاستعلاء مرت بجد يعني على ذي معناها مرت على ذي لكن كده أحسن نقول مرت على يعني معناها مرت بجد يعني على ذي قالوا عنا فجأنا معنا وشراء ذي من جلو أنهم يتمرون عليه المصبحين وأقولوا حسنا ذا هنا إن كلا بيقول هو بيسلوش معنا إن كلا من الإرفاق والاستعلاء إنما يكون حقيقيا إذا كان مصبحين إلى نفس المجرور كأمسكت بزيد وصعدت على الصف فإن أفضى إلى ما أقرب منه فمجال تمرت بزيد في تأويل الجماعة وكقول يعني وسيبا يا محمد وكقولي وبات على النار الندى والمحلل أبلا باجي غلط قال إذا يستوى التقديران بالمجازية فالأكثر استعمالاً أولى بالتخريج عليه كما وصف زيد ومرته عليه فالحين فهموا ذي الكلام قودي أنا ما عش معنى ذي قال يعني ذا حين مصنف كأنه يشتي يقول أنت تشتي بيقول كأن الأخفش يعني كأنه توهم من الأخفش أراد أنه قال نحملها على معنى على يقول لي هو كأنه لا جهو مجال فمنه يشتي كذا قال لكن ما هنا هي مجال سواء جناب على ولا بلبا لأنه ما بتجدع من على زيت ولا بتلفق بزيت ما بلا مجال كلها لأنه مقصود المكان إذا قد يكون لها مجال على سواء قلنا مع معنى الإرساق ولا معنى الإيش الاستعلاء قد الأحسن الإيش هذه أكثر استعمال قال أكثر استعمالا أو لا بالتخريج عليه إنه معنى الإيش الإرساق بس لكن إذا جينا رسل مثلا إذا هي مثلا المرور عرضنا بها تعليق المرور بالمكان فالأحسن هو الاستعلاء مرور يتعلق بالمكان فالأكثر استعمال يعني أن يكون معنى الاستعلاء ما بي ما قال ولو ما قال ما خلف يعني قال قد ورد أكثر بالباء أكثر من على فلا نحمل الباء على ما معنى على قال يجي سيء هذا المصنف لكن هو ما قال قلنا قد ورد أكثر ولا شيء قال كان يشتري لنا المعنى هنا الاستعلاء لا لكن على معناه حقيقي الإلصاق والاستعلاء الإلصاق والاستعلاء إن كان المكان لا ما في المكان كلهم بيقول حقيقي ما في المكان الإلصاق والاستعلاء إيه لكن بيقول لما المثال اللي بيقول عرادات ما بيقول على المكان هو مجاز من حيث أنهم علقوا بالمكان والمراد علقوا بذات والمراد المكان هذا المجاز سوى استعلاء ولا إلصاق المكان فالأكثر استعمالا ايوه هو تجوز قال فاذا هو تجوز فالاستعمال الباء للإرساق اكثر قال استعمال الباء اكثر من على فلا نحمل الباء على معناها على لان استعمالها اكثر قال ما هو ولو دورت مع معنى انها تمر مرات بكذا مرات بكذا ما معناها انه قال ما قال ما خالف استعمال الباء وقال ما مبلغ عن الباء هنا ليش الاستعلاء ايش الله اكثر استعمال في اللفظ ولا ايش المعنى اكثر استعمال؟ هذا لكن قال التخريج اولى بالاكثر استعمال حبيبي استعمل اكثر قال استعمال الارفاق اكثر مع المرور ايش يقول احنا على الارفاق احنا على ايش هذا على الذي بيقول انها الارفاق اكثر الواقع ما مع الله ايش يقول ايش هو يقول ان استعمالها بالباء اكثر من استعمالها بحال اذا نحمل الباء انها معنى على قلب خليها معنى الباء يعني معنى الارفاق فإذا سوى تقدير هذا في المجاز يدي فالأكثر استعمالا أولى بالتخريج عليه كما رأت بزيد ومرة عليه ها؟ هو قليل الاستعمال ومرة عليه وإن كان قد جاء كما في لك مرون عليهم يمرون عليها ولقد أمر على الله إني من يشبهني إلا أن أمرت به أكثر قال فالأكثر استعمالا أولى بالتخريج عليه كما رأت بزيت والأكثر استعمالا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما مكتوبة؟ لا ما في الحاجة ما المعنى ثابت برجع له هنا يقول هذا حين قلت إنك قد ورد مرت عليه قال ومرت عليه وإن كان قد جاء كما فيه لتمرون عليه ويمرون عليها ولقد أمروا على الله إن يسبني إلا أن مرت بي أكثر ما بننكر إنك قد ورد ما بلن إحنا بقوله ولا بننكر إنك ولا بنقول إنك قد هو يجاء كثير لكن الباء أكثر وذي عندك قال وإن كان قد ورد كذا وكذا وكذا إلا أن الباء أكثر ولو قد جاء كذا وكذا وكذا لكن الباء أكثر يعني وإن كان قد ورد كثيرا فلا يمنع قاعدة اثنان لأن الايش الباء أكثر إلا أن مرت به أكثر فكان أولى بتقديره أصلا ويتخرج على هذا الخلاف خلاف في المقدر في قوله تمرون الديار ولم تعودوا هذا حين قالوا بعد علمنا أبي الندى والمحلق يعني بيمدح واحد قال كان معه نار بيمدح واحد معه نار قال بني يتفى وقع قال انه بات على هذه النار الندى يعني الكرم والمحلق وهذا الرجل المحلق في الرجل يعني كرم خلاه في صورة شيء محسوس بدوها عنده يعني الكرم وجالس وين ما جاء هذا الرجل فالكرم عنده يعني الكرم قال هو يعني قال الباء أكثر استعمال نحملها على الباء قال مرة بزيد أكثر من مرة على ذلك هذا المصنف إذا نحملها على الإرفاق لكن ما هو كلام مقنع قلنا نحن بنقول قالوا الباء نفسها بيجي للاستعلاء في مرة بزيد وقد مرة قد مرة قد ورد أيضا مرة على ذلك فإذا ما هو شاهد لأنك استعملت كثير بالباء لأن أخفش بيقولها الباء هي للاستعلاء يبيع عندك الكثير طيب ظهر لنا قلنا له ما ناحية ما تعليق المرور بالمكان ايش معنى الاستعلاء اوضح فيه دي بيظهر ما البادي بمعنى على يمكن على يعني الحين يقعد يشتينا الأمثلة هذه كلها قبلها لو الباء يعني كان ذا الكلام لو قد ورد استعمال بالباء وقد معناها الإرساق كثير يعني أورد كثير استعمال التعديه بعلى هو الاستعلاء وكثير وأكثر بالباء إلى الإرساق وجينا في مكان بس نحمله على الباء كان كذا القاعدة لكن ما ذنب فيها الاستعمالات حقت الباء قلنا الاستعلاء ما كبر كلامه إنها توعدي معنى الباء لا